بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المنهج لمريد العمرة والحج في تعداد الفوائد التي ذكرها في آخر هذه الرسالة، الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج. الاستنابة أخوذ من ناب عنه، ناب عنه وأنابه، أي كان نيابة عنه وعوضا عنه وبدلا منه وعوضه وصار في مكانه. والأصل في العبادات أنها تطلب من صاحبها، لا يأتي بها غير من كلف بها إلا ما جاء فيه التصريح والترخيص الشرعي. لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، وهكذا إلا ما جاء فيه الترخيص. فجاء الترخيص في الحج والعمرة كما سيأتي، وأيضا في الصيام على التفصيل المعروف عند أهل العلم. قال: إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه. الذي يستطيع الحج يجب عليه أن يحج، ويجب عليه أن يحج فورا لا على التراخي. ووجوب الحج على الفور هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء الحج على الفور وهو الصحيح، وهو قول الحنابلة، وأيضا قول عند الشافعية، وهو القول الأقوى دليلا عند المالكية، وهو المشهور عنده عند البغداديين منهم. وقيل الحج على التراخي وهو اختيار المغاربة، ومن المغاربة من اختار القول الأول وهو فورية الحج. والأصل في الأوامر أنها على الفور. الأمر الشرعي إذا أمر الله تبارك وتعالى بشيء لزم المبادرة إلى الإتيان به. لما قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، سجدت الملائكة ولم يسجد آدم، فعاتبه الله: ما منعك ألا استغفر الله. فسجدت الملائكة لآدم ولم يسجد إبليس، ولم يسجد إبليس، فعاتب الله إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ لم يقل إبليس: ما عندي الوقت، الوقت موسع وعندي ساعة. فالأمر على التراخي، أسجد بعد وقت كذا أو كذا. فدل على أن الأمر فور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بأن يتحللوا في عمرة الحديبية، فوقع في نفسهم شيء، غاضب النبي صلى الله عليه وسلم، غاضب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على بعض زوجاته وهو مغضب. فلما سألت قال: ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا يفعلون، يعني تأخروا لما وجدوا في أنفسهم وأنهم على قوة، كيف يردهم المشركون؟ فقالت رضي الله تعالى عنهم سلمة: قالت: يا رسول الله احلق رأسك وتحلل فإنهم يتبعونك. ففعل فتبعوه. فدل في غضبه عليه الصلاة والسلام لعدم مبادرتهم لامتثال الأمر على أن الأمر على الفور، والأدلة الفورية كثيرة وكثيرة جدا. فإذا من لزمه الحج لازم عليه أن يحج، وذلك على الفور، كان قادرا متيسر له. طيب إذا لم يحج، قادر ولم يحج، فمات، يحج عنه أو لا يحج عنه؟ هو أحد رجلين، إما يوصي وإما لا يوصي. فإن أوصى فجمهور العلماء يقولون بتنفيذ وصيته، جمهور العلماء هو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن عند الشافعية والأحناف تكون الوصية قدر الثلث، يكون أداء الحج إذا كان يستغرق أو يكلف من المال قدر الثلث فأقل، وإن كان أزيد وأكثر من الثلث فلا بد من إذن الورثة في قول. وعند مالك الأفضل التصدق عنه من أن يحج، هذا إذا أوصى، فتنفذ وصيته عند الجمهور. فإن كان ثمن الحج أزيد من الثلث، فبعض العلماء يقول الحج حق الله والتركة والديون حق العباد، وإذا تزاحمت الحقوق فأي حق يقدم؟ قيل حق الله، فيحج عنه ولو كلف الحج أزيد من الثلث. وقيل حق الآدمي مقدم، فلا يؤخذ من التركة إلا قدر الثلث للحج عنه، فإن لم يكفي المال فيعطى من غير مال التركة إلا إذا آذن أهل الميت. أما إذا مات ولم يحج، فعند الأحناف المالكية ولم يوصي، فعند الأحناف المالكية لا يحج عنه، وعند الشافعية والحنابلة جواز الحج عنه، وهو الأقوى دليلا. نعم، فإذن الحي لا يحج عنه، الميت على التفصيل الذي ذكرناه. ومن الأحياء من يجوز الحج عنه وهو العاجز، العاجز، لكن من العلماء من يقول العاجز الذي لم يتيسر له الحج حال قدرته، وبعد أن أصابه العجز صارت له القدرة المالية على الحج لكنه بدنيا عاجز، قال هذا له أن يكلف غيره ليحج عنه. أما إن كان حال قدرته بدنيا له قدرة المالية أن يحج، فلم يحج حتى صار عاجزا، قيل لا يحج عنه، والصواب جواز الحج كما سيأتي. لكن إن كان يرجو زوال العجز والمرض ينتظر حتى يزول ويحج بنفسه، فإن مات حج عنه من تركته ولا إثم عليه. وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزا، عجزا لا يرجو زواله، كالكبير والمريض الميؤوس منه، ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله يقول هل يجب على ورثته؟ ذكرنا إن أوصى أو لم يوصى، فإن أوصى لزم أداء الوصية، والوصية لا بد من تنفيذها ما دامت مشروعة، وإن لم يوصي يعني يستحب ويرغب في ذلك. وبعض العلماء قال إذا لم يوصي وجب على الورثة أن يأخذوا من ماله قدر ما يحجون، لأنه حق الله، لأنه ماذا؟ حق الله. واستظهر هذا القول الإمام محمد بن أمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. لما في الصحيحين طيب أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ أفأحج عنه؟ قال نعم. رواه البخاري ومسلم. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني لما فرضت حال أبي أنه شيخ كبير. أحج عنه؟ قال نعم. فهذا يدل على أنه إن عجز عن الحج جاز له أن ينيب غيره ليحج عنه، لكن إن كان حاله الأول في القدرة البدنية يعجز عن الحج بالمال. وهذا اللفظ الذي استدل به بعض من قيد بهذه الحالة، لكن نقول هذا عبارة عن سؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. نعم. قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وذلك في حجة الوداع. ويجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة والمرأة عن الرجل، مثل هنا المرأة حجت عن أبيها، وأيضا في حديث آخر أن الرجل سأل عن أمه، فيجوز أن يوكل الرجل المرأة، أن تحج المرأة عن الرجل، ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة. وإذا حج هذا عن ذا أو ذا عن هذا، فإن كل منهم يفعل ما هو في حقه لا ما في حق من ناب عنه. فلا نقول للرجل إذا حج عن المرأة لا تجهر بالتلبية على من يقول للمرأة لا تجهر تسر بها، لأنه يحج عن المرأة، بل يجهر. ومن يقول المرأة لا ترمل ولا تسعى شديدا بين العالمين مطلقا، فإذا حج الرجل على المرأة نقول لا يرمل ولا يسعى شديدا، نقول لا يفعل. فبعض العلماء قال يفعل الأفعال التي تلزم من استناب عنه، والصواب أن يقوم بما يلزمه هو. وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره. الوكيل الذي ينوب عن غيره، حتى ينوب عن غيره يجب عليه أن يكون قد حج عن نفسه، قد حج عن نفسه، فإنه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه أولا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، حديث صحيح، الحديث صحيح. فهذا كان يقول لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ قال أخ لي، أو قال الراوي على الشك من الراوي قريب لي. قال فهل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال إذا حج عن نفسك، هذه الحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، دل على أن من لم يحج عن نفسه لا ينوب عن غيره، وإنما يحج عن نفسه أولا ثم عن غيره، وهذا يدل على فورية الحج، وهذا قول الشافعية والحنابلة. وأما عند الحنفية والمالكية فإن من لم يحج جاز له أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه، لكن عند المالكية يكره ذلك، عند المالكية يكره ذلك، بناء على أنهم يقولون إن الحج على التراخي، على التراخي. نعم. إذن الواجب من أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله، هذا أولى. يقول فيقول لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس، وإن نسي اسم الموكل، اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله، وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه. ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك، لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم، ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته. هذا لا بد على الوكيل أن يفعل، وأن يتقي الله جل وعلا في حجه عن غيره، وأن يأتي بالنسك وبالأعمال كما شرعها الله تبارك وتعالى. طيب، الذي يحج عن غيره يعطى مال ليحج، هل يجوز أن يأخذ هذا المال أو لا؟ إن كان أخذ ليحج فهذا جائز عند جمهور العلماء، أما إن كان يحج ليأخذ، وفرق بين الأمرين ولا لا؟ أخذ ليحج، جاءه فلان قال أريد أن تحج عني، وهذا المال قدر التكلفة، فأخذ ليحج عن غيره، هذا جائز. أما إذا حج ليأخذ، قال يا فلان إن شئت حججت عنك، هو عاجز، أو إن شئت حججت عن أبيك الميت يعني، بمقابل كذا، بمقابل كذا. فمن العلماء من منعه، من منعه، وقول عند المالكية، وفي قول بالكراهة عندهم، وبعض العلماء أجاز، بعضهم أجاز. وعند المالكية يفرقون بين أن يكون حج على أن يؤدي ويتم، أو أن يكون ماذا؟ أعطي مالا للحج فقط. فإذا كان أعطي مالا للحج فوفر من المال ما وفر، جاز له أن يأخذ ما تبقى، جاز له أن يأخذ ما تبقى. فإن وقع أنه استنفذ كل المال وكلفه زيادة تحملها الغنم بالغنم. أما الحالة الثانية الأولى التي سبق ذكرناها، وهو أنه يحج على أن يأخذ، فهنا يلزم من يوكله أن يعطيه قدر الحج، فإن تبقى منه شيء من المال وجب على الموكل أن يرده إلى الموكل، وإن زاد الموكل مالا من عنده لزم الموكل أن يعوضه له، أن يعوضه له. نعم. وفي هذا الباب في الاستنابة فروع وتفصيلات أخرى يطول ذكرها. الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام، يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلا كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه، كما يجوز للمحرم أيضا أن يلبس النعلين بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافيا. هذا واضح، تغيير الثياب جائز، تغيير النعل جائز، إذا كان بدأ إحرامه حافيا ثم أراد أن يلبس النعل جائز، لا حرج في ذلك. الفائدة السادسة، يقول ليست لي الاستطاعة المالية للحج ولم أحج من قبل، هل أستطيع أن أكون وكيلا بالمال الموكل؟ لم تحج من قبل، ما دام لم تحج لا بد أن تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك، كلام واضح ولا هذا متأخر ولا الكلام غير مفهوم؟ طيب، فائدة السادسة في محل ركعتي الطواف، وين يصلي ركعتي الطواف؟ أعيد المسألة، الفائدة الرابعة لعله لما فائدة الرابعة في الاستنابة، إنسان يحج على وحده، أنت تريد أن تحج على وحده رجل أو امرأة، الحج عن غيرك، غيرك هذا إما أن يكون ميتا أو أن يكون عاجزا، وأنت لا بد أن تكون قد حججت عن نفسك، جاك إنسان قال أنا الأب تائم توفى ويعني لو تحج عنه وأنت لم تحج، قل أنا ما زال أحجش عن نفسي، لا أستطيع أن أحج عن أبي، إذا تعطيني من حج عن نفسي اللهم بارك، أما الحج عن أبيك لا أستطيع، وإذا حججت كانت حجة عن نفسي ليست عن أبيك، فلا تكن أنانيا أرشده إلى غيرك ممن حج عن نفسه. أرشده إلى غيرك ممن حج عن نفسه. هذا طيب. فائدة السادسة نعود إليها، ركعتي الطواف إن صلى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فإن كان زحام يصلي أين شاء، فقط يجعل المقام بينه وبين الكعبة، إن عجز عن ذلك صلى حيث شاء. السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فإن كان المحل القريب من المقام واسعا فذاك، وإلا فصلاهما ولو بعيدا، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، فيصدق عليه أنه صلى خلف المقام، واتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه في سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام جعل المقام بينه وبين البيت، فإن لم يتيسر لشدة الزحمة وتعب وغير ذلك صلى حيث شاء، وهذا قد ورد عن بعض الصحابة. الفائدة السابعة في الموالاة في السعي وبينه وبين الطواف، السعي أشواط الطواف يتابع بينها، ما يطوف شوط بعدين رحيلية وبعدين زيد الثاني وبعدين حرف فندق عاود يولي زيد الثاني، لا، انفصل بين الأشواط لعذر قاهر، طاف الأول انتقد الوضوء يخرج يتوضأ ويرجع، طاف الثاني الثالث الرابع تضرر من حرارة الشمس لم يستطيع أن يمشي ولا وجد من يجر به العربة، يرتاح قليلا لا حرج ثم يتم. إذا أتم الطواف وأتى بالركعتين إلى آخره ثم يخرج إلى السعي ويوالي بين السعي وبين الطواف والسعي، لا يطوف يصلي ركعتين يشرب زمزم ويرجع إلى الحجر الأسود ثم يذهب الفندق يريح وبعدين يعود يقول لي يسعى، لا، لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة. عند المالكية التفريق بين الأشواط بالزمن البعيد يعيد يستأنف من جديد، التفريق بين الطواف والسعي بغير عذر بالزمن البعيد الطويل يعيد عند المالكية. الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف، السعي بعد الطواف، ولا يشترط أن يكون الطواف طواف فرض، بل حتى لو كان الطواف طواف تطوع فإنه جاء يجوز له أن يسعى بعده، فإن أخره عنه كثيرا فلا بأس، مثل أن يطوف أول النهار ويسعى آخره، أو يطوف في الليل ويسعى بعد ذلك في النهار، ويجوز لمن تعب في السعي أن يجلس ويستريح ثم يكمل سعيه ماشيا أو على عربة ونحوها، فهذا اختيار الشيخ وهو أنه لا بأس به، والقول بأنه لا شيء فيه وصحته هو الأقوى، هو الأقوى، لكن حكينا القول الموجود في مذهب المالكية. وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى دخل في الصلاة، فإذا سلم أتم سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل إقامة الصلاة، ومثله في الطواف، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة تطوع أو صلاة الجنازة، عند المالكية لا يقطع السعي والطواف للجنازة، والصواب جواز ذلك والعلم عند الله. وكذلك لو أقيمت وهو يطوف أو حضر الجنازة فإنه يصلي، هذا الصحيح، فإذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى إليه قبل الصلاة، وهو قول عند المالكية أيضا، كان يطوف أقيمت صلاة الفريضة وهو عند باب الكعبة مثلا أو عند مقام إبراهيم أو جهة الركنين الشاميين، صلى الفرض ثم ماذا؟ يتم الطواف من المكان توقف فيه، إن شاء ألغى الكسر الجزء من الطواف وبدأ من حجر الأسود الطوفة الجديدة جاز له ذلك، ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجح عند الشيخ رحمه الله، لأنه إذا كان القطع للصلاة معفوا عنه فلا دليل على بطلان أول الشوط. الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي، إذا شك الطائف في عدد الطواف فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، عند المالكية إذا شك بنى على الأقل إلا إذا كان مستنكحا. ما معنى مستنكح؟ يعني كثير الوسواس كما قال هنا، كثير الشكوك، خالطه الشكوك حتى نكحه بمعنى اجتمع معه، فهنا لا يلتفت إلى الشك، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك كما قال الشيخ. وإن لم يكن كثير الشكوك ف فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك أيضا إلا أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما ناقص. إذا أتم الطواف 7 طوافات صلى ركعتين وبعدين جاء الشك، هذا من وسواس الشيطان لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن، فيأتي بذاك الشرط. وإن كان الشك في أثناء الطواف مثل أن يشك هل الشرط الذي هو فيه الثالث والرابع مثلا، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده، هذا الثالث ولا الرابع، الثالث ولا الرابع، ترجح أنه الثالث يجعله الثالث ثالثا، ترجح أنه الرابع يجعله رابعا، وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل، 3 ولا 4 ما ترجح شيء يجعلها 3 ويتم. ففي المثال المذكور إن ترجح عنده 3 جعلها 3 وأتى بـ4، وإن ترجحت عنده 4 جعلها 4 وأتى بـ3، وإن لم يترجح عنده شيء جعلها 3 لأنها اليقين وأتى بـ4. وحكم الشك في عدد السعي كحكم الشك في عدد الطواف في كل ما تقدم، وهذا واضح. الفائدة 9: سبق أن الأفضل للحاج أن يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة ثم يخرج إلى منى فيمكث فيها بقية يومه ويبيت ليلة 9 ثم يذهب إلى عرفة ضحى، وهذا على سبيل الفضيلة، المبيت في منى يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية ليلة وليلة عرفة هذا يعد من السنن ومن المستحبات ومن المندوبات ومن الفضائل، هذا في قول جمهور العلماء، وبعضهم يرى وجوبه، وعند المالكية هو من المندوبات التي من فوته لا يلزمه دم على المشهور، وبعض المالكية قال إن فوته لزمه دم، والأظهر أنه من النسك ومن المشروع في الحج وأنه من السنن، ومن فوته لا يلزمه شيء. فلو خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى فقد ترك الأفضل، ولكن لا إثم عليه. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها إما جهلا وإما تقليدا لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، رواه أحمد وغيره حديث صحيح. وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، والحديث هذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لا الحديث عند أحمد، الحديث رواه الإمام أحمد، اللفظ هذا مو في الصحيحين، ليس في الصحيحين بل هو عند أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. نعم. قال ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال خذوا عني مناسككم، الذي يقف لا بد لا يجوز أن ينصرف من عرفة حتى تغرب الشمس. قال ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. إنسان جاء ليحج واشترط وفي وقفة عرفة فاتته، فمر يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى طلوع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، ما دام اشترط فلا شيء عليه، إن لم يشترط جعلها عمرة ولزمه الهدي وحج من قابل. وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق، وإذا كان معه هدي ذبحه، فإذا كانت السنة الثانية فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا فيما يتعلق بوقوف عرفة. الاتفاق والإجماع عند العلماء أن الأفضل والسنة في الوقوف بعرفة أن يجمع بين الليل والنهار، بين الليل والنهار يبدأ الوقوف في النهار ويكون قد وقف جزءا من الليل. والاتفاق على أنه إن وقف جزءا من الليل صح وقوفه، وبالاتفاق إذا وفق جزءا إذا وقف جزءا من النهار وانصرف قبل الغروب ثم عاد سواء في النهار وبقي إلى غروب الشمس أو بعد الغروب وبقي جزءا من الليل فحجه صحيح، فحجه ماذا؟ صحيح. وهذه الثالثة في المذهب أي عند مالك، قيل يلزمه دم وقيل لا يلزمه. وإذا بقي أو وقف جزءا من النهار فقط ولم يضف إليه جزءا من الليل فهذا فيه خلاف عند العلماء، منهم من قال أنه لا يصح له وقوف فاته الحج، ومنهم من قال يصح وقوفه ويلزمه الدم. والذي يظهر العلم عند الله أن وقوفه صحيح، أن وقوفه صحيح ولا يلزمه شيء، لكنه فرط، لكنه فرط. ودليل صحة حجه قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفته وتم حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا القول عند الحنابلة. الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة: لا يجوز للقوي أن يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة العيد ولم يدفع منها حتى صلى الفجر، وقال: خذوا عني مناسككم. من بات بمزدلفة حجه صحيح، ومن بقي بمزدلفة جزءا من الليل ثم انصرف فقول جمهور العلماء أن حجه صحيح، ومنهم من قال يلزمه دم. وإلزام الدم عند الجمهور إذا كان لم يبق فيها إلى ما بعد نصف الليل، أي انصرف قبله. أما عند مالك يلزمه الدم إذا لم يحط بها رحله، أما إذا أتاها فصلى المغرب والعشاء وأناخ دابته وحط رحله ثم قام وانصرف ولو قبل نصف الليل فإنه قد صح حجه ولا شيء عليه. أما إن كان دون ذلك فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه الدم. وذهب بعض العلماء إلى أن المبيت بمزدلفة ركن، فمن فوته فات حجه، وهو قول حكاه بعض الأئمة في مذهب مالك رحمه الله تعالى، أو عن بعض المالكية رحمة الله عليه. فلا يجوز للقوي أن ينصرف حتى يصلي الفجر يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها أي بمزدلفة ليلة العيد ولم يدفع منها حتى صلى الفجر، وقال: خذوا عني مناسككم، أو قال: لتأخذوا عني مناسككم، كما في صحيح مسلم حديث جابر. وفي صحيح مسلم أيضا عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثابتة أي ثقيلة جسيمة، فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي رواية: وددت، تقول عائشة، أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. وأما الضعيف الذي يشق عليه مزاحمة الناس عند الجمرة فإن له أن يدفع قبل الفجر إذا غاب القمر، إذا غاب القمر، القمر يغيب بعد نصف الليل، لأن ليلة مزدلفة هي ليلة العاشر، فمغيب القمر يكون بعد نصف الليل، ويرمي الجمرة قبل الناس. وفي صحيح مسلم أسماء أنها كانت ترتقب ق قالت أنها كانت ترتقب غيوب القمر وتسأل مولاها هل غاب القمر؟ فإذا قال نعم قالت ارحل بي. قال فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت يعني الفجر وفي منزلها. فقلت لها أي هنتا أي يا هذه لقد غلسنا أي يعني صلينا في وقت الغلس بدري مبكرين. قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم آذن للظعن الظعن النساء أخرجه البخاري. ومن كان من أهل الضعفاء فالذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة قبل الفجر فإنه يجوز أن يدفع معهم قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس رضي الله عنهما في ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة بليل، فإن كان ضعيفا رمى الجمرة معهم إذا وصل إلى منى لأنه لا يستطيع المزاحمة، أما إن كان يستطيع زحام الناس فإنه يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع جمع حمار لنا من جمع، فجعل يلطخ يلطخ أفخاذنا ويقول أبينية تصغير ابن أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. حاصل ما قاله الشيخ هنا رحمه الله أن القوي يلزمه أن يبيت بمزدلفة حتى يصلي الفجر ثم ينطلق ولا يرمي إلى منى ولا يرمي جمرة العقبة بمنى إلا بعد طلوع الشمس. أما إن كان ضعيفا كالنساء وكبار السن والصبية الصغار فيجوز له أن ينصرف من مزدلفة بعد مغيب القمر يعني بعد نصف الليل. وإذا أتى إلى منى هل يرمي الجمرة أو لا؟ عند الحنابلة يجوز أن يرمي الجمرة ولو قبل الفجر، بعد نصف الليل جاز أن يرمي الجمرة. وعند جمهور العلماء لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر. قال الشيخ الضعفة يرمون بعد طلوع الفجر، بعد إيش؟ طلوع الفجر. من انصرف مع النساء الضعيفات إن كان هذا الرجل قويا قال لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، وإن كان ضعيفا مثلهم جاز أن يرمي بعد الفجر قبل طلوع الشمس. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى ها هنا ثم رجع عنه. فأذن للرجل الذي ينصرف مع النساء الضعيفات ولو لم يكن الرجل ضعيفا أذن له أن يرمي ولو قبل طلوع الشمس. قيل في التعليق ها هنا قال فضيلة شيخنا المؤلف رحمه الله في فتاوى الحج يجوز للقوي الذي معه ضعفة أن يرمي وأن يدفع ويرمي جمرة العقبة معهم قبل الفجر لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالشيخ يرى الرمي حتى قبل الفجر، حتى قبل الفجر. هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. والأقوى والعلم عند الله أن الانصراف للضعفاء بعد غياب القمر يعني بعد نصف الليل هذا جائز ومأذون بدليل الحديث. أما رمي الجمرة فلا يجوز إلا بعد طلوع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس. فإن قال قائل فكيف نفعل بأثر أسماء الذي في صحيح مسلم؟ نقول أسماء رضي الله عنها ذكرت أن الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما رمي الجمرة قبل الفجر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس فليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم ذلك، فهو من فهمها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وقولها حتى رمت الجمرة ثم صلت الفجر هذا ليس صريحا أنها رمت قبل طلوع الفجر، ربما طلع الفجر فرمت ثم رجعت وصلت فالحاصل يقول الشيخ أن الدفع من مزدلفة ورمي الجمرة العقبة يوم العيد يكونان على النحو التالي: الأول من كان قويا لا ضعيف معه فإنه لا يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر ولا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله، وكان يقول خذوا عني مناسككم، ولم يرخص لأحد من ذوي القوة في الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهذا هو الصحيح. فالمبيت بمزدلفة واجب، وإدراك صلاة الفجر بها ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس، وأيضا في حديث الحديث الآخر حديث يعمر أو غيره، من أدرك صلاتنا هذه أي صلاة الفجر وكان قد وقف بعرفة ساعة من الليل والنهار فقد تم حجه وقضى تفته. الثاني من كان قويا لكن وفي صحبته أهل ضعفاء فإنه يدفع معهم آخر الليل إن شاء، ويرمي الضعيف الجمرة إذا وصل منى، وأما القوي فلا يرميها حتى تطلع الشمس لأنه لا عذر له. هذا اجتهاد الشيخ قديما ثم رجع عنه وأذن له في الرمي ولو قبل الفجر. والصحيح أن كلا من الضعيف ومن هو مرافق له لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس للحديث. الثالث الضعيف فيجوز له الدفع من مزدلفة آخر الليل إذا غاب القمر، وهذا صحيح، ويرمي الجمرة إذا وصل إلى منى، نقول الصحيح يرميها بعد طلوع الشمس، فإن كان فيه زحمة فيجوز أن يرميها بعد الزوال، كما جاء الرجل وقال يا رسول الله ما رميت إلا بعد أن أمسيت، قال ارمي ولا حرج. وهذا السؤال كان والنبي صلى الله عليه وسلم راكب، النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا أو ماشيا، المهم كان هذا السؤال بعد الزوال، فقوله ما رميت إلا بعد أمسيت أي دخول الليل الغروب أو قليل من الغروب، فدل على جواز تأخير الرمي إلى ذلك الوقت. قال ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح، لحديث عروة بن مضرس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك نهارا أو ليلا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم، وحديث صحيح. قوله ووقف معنا حتى ندفع مقصود به الوقوف بالمشعر الحرام، ولهذا ذهب بعض التابعين إلى أن الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج، من فوته فاته الحج، والصحيح أنه من الشعائر والمشاعر ومن النسك ولا يصل إلى درجة الركنية والعلم عند الله تعالى، لكن يجب هذا الوقوف. وظاهر هذا الحديث أنه لا دم عليه، وذلك لأنه أدرك جزءا من وقت الوقوف بمزدلفة وذكر الله تبارك وتعالى عند المشعر الحرام بما أداه من صلاة الفجر، فكان حجه تاما ولو كان عليه دم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الفائدة الحادية عشرة فيما يتعلق بالرمي، أولا في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق حبة البقلاء، لا كبيرا جدا ولا صغيرا، ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولا يلزم أن يلقط الحصى بمزدلفة كما يتكلف بعض الناس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس تعالى هات القط لي حصيات، قال فلقدت له سبع حصيات كحصى الخذف، ظاهره أنه التقطها من منى، أنه التقطها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردفه من عرفة إلى مزدلفة أسامة، ومن مزدلفة إلى منى من الفضل من العباس، الفضل من العباس، فقال هات القط لي سبع حصيات، ظاهره أن ذلك كان بمنى. والحاصل أنه يجوز أن يلقط هذه الحصيات بمزدلفة أو في طريقه أو بمنى، وأيام التشريق يلتقطها أيضا من منى. قال ولا أنه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، فلا يلزم ذلك، ما من حيث شاء جاز هذا، يعني هذه جمرات العقبة. أما الجمرات الثلاث في أيام التشريق لا يتكلف التقاطها بمنى وإنما في بمزدلفة وإنما في منى في أيام التشريق. ولا أنه لقط حصى الأيام كلها الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدا من ذلك من أصحابه فيما أعلم. كلمة هذه فيما أعلم جميلة، وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يتقيد فيما أعلم. لا تقول هذا لا يثبت الإطلاق إلا بقطع الأئمة، لكن قل فيما أعلم. جاء رجل ابن عباس استفسه فأجاب وقال فيما أعلم، وإلا فقد يفوتك من العلم شيء كثير. كما قيل قل لمن يدعي في العلم معرفة، علمت أشياء وغابت عنك أشياء. ثانيا، لا يجب في الرمي أن تضرب الحصى، الحصاة نفس العمود الشاخص، الواجب أن تقع في الحوض لا أن ترمي تضرب العمود كما يفعل بعض الناس. فلو ضربت العمود ورجعت إليك لا تحسبها، ولو ضربت العمود ووقعت في الحوض تحتسب، ولو ضربت العمود ووقعت في الحوض وتدحرجت فسقطت بعض العلماء يقول لا تحتسب، والصحيح احتسابها والعلم عند الله. قال بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصى، فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض وجب عليه أن يرمي بدلها، ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت وإن لم تضرب العمود. ثالثا، لو نسي حصاة من إحدى الجمار فلم يرمي إلا بست حصيات ولم يذكر حتى وصل إلى محله، فإنه يرجع ويرمي الحصاة التي نسيها، يعني وهو في الحج، ولا حرج عليه. وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني، فإذا زالت الشمس رمى الحصاة التي نسيها قبل كل شيء ثم رمى الجمار لليوم الحاضر. بعض العلماء يرى جواز أو يرى التساهل في الحصاة الواحدة والحصاتين ويقول لا يلزمه شيء، لكن أظهر ما ذكره الشيخ العلم عند الله تعالى. الفائدة الثانية عشرة، في التحلل الأول والثاني، إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره حل التحلل الأول، وجاز له جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس وأخذ الشعور والأظفار وغير ذلك إلا النساء، فإنه لا يجوز له أن يباشر زوجته أو ينظر إليها شهوة حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني وجاز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء، لكن ما دام داخل الأميال فإنه لا يحل له الصيد ولا قطع الشجر والحشيش الأخضري لأجل الحرم لا لأجل الإحرام، لأن الإحرام قد تحلل منه. هذا مما يعني يلزم كل واحد في الحرام مما يلزم في الحرام، عدم تنفير الصيد أو الصيد أو قطع الشجر أو نحو ذلك. فالمؤلف قيد التحلل الأول بماذا؟ بالرمي والحلق أو القصر. وبعضهم يقول يفعل ثنتين من ثلاثة، رمي ونحر وحلق، يرمي وينحر أو يرمي ويحلق أو ينحر ويحلق، ثنتين من ثلاثة يتحلل بها التحلل الأول. والصواب أن التحلل الأول يقع بالرمي. قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله، أي جعلت له الطيب صلى الله عليه وسلم، بيدي بذليلة بحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، رواه أحمد وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين. فتقول طيبته بعد رمي الجمرة وقبل أن يطوف، فدل على أنه برمي جمرة العقبة يكون قد تحلل التحلل الأول. وهذا قول عطاء ونقل عن مالك وأبي ثور وأبي يوسف، وهو أيضا رواية عند الإمام أحمد، قال ابن قدامة وهو القول الصحيح. أما التحلل الثاني فيكون بماذا؟ بطواف الإفاضة. إن وقع شيء من ذلك على خلاف هذا الترتيب حكيناه يوم أمس، إذا وقع الجماع قبل الوقوف، بعد الوقوف وقبل الرمي والإفاضة، بعد الوقوف وبعد الرمي وقبل الإفاضة، أو قبل الرمي وبعد الإفاضة، أو قبل الرمي والإفاضة لكن بعد يوم النحر، هذه حكيناها يوم أمس والخلاف فيها عند العلماء. الفائدة الثالثة عشرة، في التوكين في رمي الجمار. قال لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يروي من يرمي عنه. كم بقي هذا؟ ست دقائق. طيب بمدينة إن شاء الله أقرأ على مهلي. قال: لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضا أم نفلا. رمي الجمار من واجبات الحج، فلا يجوز أن تكلف غيرك وتوكله ما دمت قادرا، ما دمت قادرا، لأن نفل الحج يلزم من من شرع فيه إتمامه. إتمامه الحج، إذا كنت حجيت الفريضة ثم حجيت النافلة تقول أنا متطوع أوكل غيري ليرمي، نقول بدخولك في حج الفريضة بالإحرام صار واجبا، وأتم الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة غير سائر التطوعات. وأما من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم، فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضا أم نفلا، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه، فكل ذلك جائز، لأنه الدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا، لا تحمل إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، إلى غير ذلك من آيات الأحاديث. فالتيسير سيمة هذا الدين. فالذي عجز عن التقاط الحصى وعن رميها جاز أن يوكل غيره في ذلك، ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم. وقوله: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، الحديث الذي سبق، رواه أبو داود بن ماجه. ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد، يعني لما يأتي إلى جمرة العقبة يرميها عن نفسه ثم عن موكله. أيام التشريق يأتي إلى الصغرى يرميها ثم يرمي عن موكله، ثم يأتي الوسطى يرميها ثم يرمي عن موكله، ثم يأتي الكبرى يرميها ثم يرمي عن موكله. فإن رمى عن نفسه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم رجع ورمى عن موكله الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى جاز، وليس يلزمه ذلك. نعم. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله، وهكذا في الثانية والثالثة، كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر رضي الله عنهما قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه أحمد بن ماجه. الحديث هذا في سنده ضعف، الحديث في سنده ضعف، الحديث ضعيف لضعف أحد رواته وهو أشعث بن سواء، وأيضا فيه عنعنة بن الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي. قال: وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد، إذ لو كانوا يكملون الثلاث أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك، والله أعلم. وهذا الظاهر وما ذكره الشيخ، وهو جواز أن يرمي عن نفسه وموكله في الجمرة الواحدة ثم الأخرى ثم الأخيرة. الفائدة الرابعة عشرة: في أنساك يوم العيد. ما معنى أنساك يوم العيد؟ الأعمال التي تقام يوم العيد. قال: يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يلي. قلنا يعني على كلمة مرتبة على الكلمة التي قلنا هي ماذا؟ رنحط، راء رمي، نون نحر، حاء حلق، والطاء طواف. الأول رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة. الثاني ذبح الهدي إن كان له هدي أو نحر. الثالث الحلق أو التقصير. الرابع الطواف بالبيت. وأما السعي فإن كان متمتعا سعى للحج لزوما، وإن كان قارنا أو مفردا فإن كان سعى بعد طواف القدوم كفاه سعيه الأول، وإن سعى بعد هذا الطواف أعني طواف الحج. وإلا إذا كان طواف القدوم سعى بعده يجري، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. واضح؟ نعم. قال: والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض بأن ذبح قبل الرمي، أو حلق قبل الذبح، أو طاف قبل الحلق، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه بالاتفاق، لأن الرجل قال: يا رسول الله لم أشعر فذبحت قبل أن أرمي، لم أشعر حلقت قبل أن أذبح، أو طفت قبل أن أحلق، أو نحرت أو حلقت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. لم أشعر يعني إما جهل وإما نسي أو أخطأ. وإن كان متعمدا عالما فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حرج عليه أيضا، لا حرج عليه أيضا. وفي مذهب مالك المشهور أنه لا حرج عليه على تفصيل سيأتي ذكره، لكن من العلماء ما قال عليه كل الحرج لأنه تعمد، والحديث جاء في حق المخطئ أو الناس أو الجاهل، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال: لا حرج. في رواية عند الدارمي: فما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال: فعل ولا حرج. هذا يفيد العموم. وعنه قال كان النبي، حديث رواه البخاري لا في قوله لا حرج، وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. تفضل. يسأل يوم النحر بمنى، يوم النحر بمنى، قال: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. رواه البخاري. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. وسئل عمن زار أي طاف طواف الزيارة، قوله حرج الحديث قلت، رواه البخاري ومسلم، أي طاف طواف الزيارة يعني الإفاضة قبل أن يرمي أو يذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج. رواه البخاري أيضا. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: فما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال: رواه البخاري ومسلم. الرواية هذه ما تراجع الرواية هل هي في الصحيحين أو لا. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذه عند الدارمي وغيره. ها اللفظ هذا فيه يراجع، أدري، لكن وجوده في الصحيحين يراجع. وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة، طيب يتم الأذان، قال: وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة فلا بأس، لكن لا يؤخره عن أيام التشريق. وإن أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا بأس، لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي الحجة إلا من عذر، من مثل أن يحدث للمرأة نفاس قبل أن تطوف فتؤخر الطواف حتى تطهر ولو بعد شهر ذي الحجة، فلا حرج عليها ولا فدية. الذبح السنة أن يكون بمنى، قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وقال عليه الصلاة والسلام: مكة طريق كلها طريق ومنحر، فيجوز النحر أيضا بمكة. وأما الطواف والسعي إن أخر عن يوم العيد فجائز، لكن لا يؤخرهما عن أيام التشريق، فإن تأخر فلا يؤخرهما عن أيام أو عن شهر ذي الحجة، وإن أخر لزمه الإتيان بهما، وأكثر العلماء يلزمه بدمها هنا. أما المرأة التي لها عذر كالنفاس ونحوه فبعد طهرها تطوف وتسعى ولو بعد شهر ذي الحجة، لكن تلتزم بما يباح لها بعد التحلل الأول فقط، أما التحلل الثاني الأكبر فلم يتيسر لها بعد. الصحيح أن ما قدم أو أخر كما قال الشيخ لا حرج في ذلك، الأفضل الترتيب رمي ثم نحر ثم حلق أو تقصير ثم طواف والسعي لمن يلزمه، وإن قدم هذا عن ذاك تعمدا جاهلا مخطئا ناسيا لا حرج في ذلك. عند المالكية فرواية إذا قدم الإفاضة عن الرمى على الرمي في رواية يلزمه دم، وقيل إذا قدم الحلق على الرمي يلزمه دم، وقيل إذا قدم الحلق على النحر قيل يلزمه دم، والمشهور عدم اللزوم. واختار بعض المالكية في هذه الأمور أي شيء منها قدم وأخر لا حرج في ذلك، فلا دم ولا إثم عليه في هذا كما أشار إليه بعض العلماء. الفائدة 15: في وقت الرمي والترتيب بين الجمار. سبق لك أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس، ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد، وقلنا الصحيح أن رمي الجمرة يوم العيد لجميع الناس بعد طلوع الشمس. وأما وقت الرمي في أيام التشريق فإنه من زوال الشمس، فلا رمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقال خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم كما جاء في حديث مسلم. ويستمر وقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال، وهذا نقل فيه إجماع العلماء ولم يخالف في ذلك أحد، إلا ما ينقل عن أبي حنيفة وبعض التابعين في رمي جمار يوم الثالث من أيام التشريق لمن تأخر، فقيل بالتيسير في ذلك وجواز الرمي قبيل الزوال، والصحيح أنه لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال. قال: ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما بعده إلى غروب الشمس، فلا يرمي في الليل، لكن إذا أخر جاز أن يرمي. قال الرجل: ما شعرت فإلا فرميت بعدما أمسيت. قال: افعل ولا حرج. قال: افعل ولا حرج. والمقصود هنا بعدما أمسيت أي غروب الشمس، لأن السؤال كان بعد الزوال. قال: ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل إلا ليلة 14 لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من اليوم 13، والقول الأول أحوط، وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت الشمس، يبدأ برمي اليوم الذي فاته، فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر. نقول: الرمي بالليل جائز. وقد رجع عن هذا الكلام الشيخ رحمه الله كما في فتاوى الحج كما في التعليق، قال الشيخ: الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات في النهار، فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاءه، فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع. نعم. قال: والترتيب بين الجمار الثلاث واجب، فيرمي أولا الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيل، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فلو بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى أو بالوسطى فإن كان متعمدا عالما وجب عليه إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة. فلو بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى، أو يعني ثم الوسطى يعني ثم ماذا؟ ثم رمى الصغرى، أو بدأ بالوسطى ثم يعني الصغرى ثم العقبة، فإن كان متعمدا عالما وجب عليه إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة، يعني تحتسب له ماذا؟ الصغرى فقط، وإن كان جاهلا أو ناسيا أجزأه ولا شيء عليه. هذا في قول جمهور العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. أما عند الأحناف فالترتيب إن سنة، فإن لم يراعه لا بأس بذلك. والصحيح قول جمهور العلماء كما قال الشيخ محمد الأمين شنقيط رحمه الله وكما اختاره شيخنا هنا. قال فائدة السادسة عشرة في المبيت بميناء: المبيت بميناء ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب، والواجب المبيت معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره، أغلب الليل تكون في ميناء. فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل، أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من ميناء، فلا حرج عليه لأنه قد أتى بالواجب. والذي ينبغي أن يبقى بميناء طول الليل إلا إذا كان في ذلك عناء ومشقة عليه، فيقضي غالب الليل بميناء وينصرف، لا حرج. ويجب أن يتأكد من حدود ميناء حتى لا يبيت خارجا عنها، وحدها من الشرق وادي محسر، ومن الغرب جمرة العقبة، وليس الوادي أي وادي محسر والجمرة من ميناء. يعني جمرة العقبة من ميناء، هي من مكة. طيب أما الجمرة فالأمر فيها واضح، أما الوادي وادي محسر، الأظهر والله أعلم أنه من ميناء، وإن كان قول الجمهور أنه ليس من ميناء ولا من مزدلفة، هو مسيل الواد بين ميناء ومزدلفة. الصحيح أنه من ميناء لحديث الفضل بن عباس الذي رواه مسلم، وفيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع وكان راجعا من عرفة ومزدلفة إلى ميناء، قال وهو يقول لهم السكينة السكينة، قال حتى دخل محسر وهو من ميناء، وهو من ميناء. حديث صحيح مسلم واضح صريح الدلالة. قال أما الجبال المحيطة بميناء فإن وجوهها مما يلي ميناء منها، فيجوز المبيت بها. الوجه الذي يصد إلى ميناء من ميناء، والذي يصد هناك ليس من ميناء. وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة، أما من وراء جمرة العقبة تابع لمكة، أما وادي محسر فكما ذكرنا حديث مسلم صريح فيما ذكرت، لأن ذلك خارج عن حدود ميناء، فمن بات به لم يجزئه المبيت. لكن قال الشيخ هذا فيما إذا وجد مكانا في ميناء، أما إذا لم يجد فلا حرج أن يبيت خارج حدود ميناء في أي جهة منها، ويكون منزله متصلا بمنازل الحجاج. يعني الآن منازل الحجاج متصلة بعضها إلى بعض، فبعض الجهات خارج ميناء، فهذا إذا لم يجد مكان بميناء وبقي خارج ميناء يعتبر محله الذي هو فيه تابع لميناء. وهنا تتنزل القاعدة التابع تابع في حكم الاتصال، فيعتبر في حكم أنه ميناء بميناء. وعليه من كان محله متصلا بميناء وخيمته في مزدلفة وهي متصلة بما قبلها حتى الخيم بميناء، ففي ليلة مزدلفة يبقى في خيمته وهو يعتبر قد بات بمزدلفة، ثم ينزل إلى ميناء فيرمي ذروة العقبة ويفعل أفعال النحر، ثم يرجع ليبيت بميناء فينزل في خيمته وهي في مزدلفة ومتصلة بالخيام، وهنا من باب التابع تابع تعتبر تابعة لميناء، فمبيته هناك جائز ولا حرج، وإن كان الأحوط أن يبحث داخل ميناء إن تيسر له ذلك. قال أما إذا لم يجد فلا حرج عليه أن يبيت خارج حدود ميناء في أي جهة منها، ويكون منزله متصلا بمنازل الحجاج ليكون أمة واحدة مجتمعين، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد عن المصلين فإنهم يؤدون صلاتهم في صفوف متصلة ولو كانوا خارج المسجد، ولا حرج عليه في ذلك، ويكون التابع تابعا. قال الفائدة 17 في طواف الوداع: سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر إلا الحائض والنفساء، لكن بشرط أن تكون قد طافتا طواف الإفاضة، لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما. أما إذا بقيت حائض أو نفساء وجاء وقت الرحيل عن مكة وكانت قد طافت للإفاضة فلها أن ترحل ولو لم تطف للوداع. أما إذا كانت بقيت بمكة فطهرت قبل رحيلها يلزمها أن تطف للوداع. قال وإذا ودع ثم خرج من مكة وأقام يوما أو أكثر لم يلزمه إعادة الطواف ولو كانت إقامته بموضع قريب من مكة، لكن وهو خارج لا أن يطوف للوداع ثم يبات يعني يتجول في مكة ثم ينصرف. قال عليه الصلاة والسلام ليكن آخر العهد بالبيت، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت يعني الطواف ولو كانت إقامته في موضع. أما إذا طاف الوداع ثم خرج اشترى شيء تأخر مسيرا وهو خارج فلا حرج عليه. قال رحمه الله تعالى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تم بقلم مؤلفه محمد الصالح العثيمين في 7 شعبان 87 من الهجرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وانتهى تصحيح ضحى يوم الخميس 13 خلت من رمضان لعام 87 من الهجرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وتم الفراغ من قراءته والتعليق عليه وشرحه في هذه الليلة وهي ليلة السبت، وهي من يوم الثاني من ذي الحجة لعام 35 الموافق 27 من شهر 9 2000 والموافق لليلة 33 من ذي الحجة، هي ليلة يوم الثالث من ذي الحجة لعام 35 400 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول السائل من أراد الأضحية هل عليه حرج في أخذ أظافره أو شعره؟ لا يجوز. إذا هل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من ظفره ولا شعره شيء، وفي رواية ولا بشرته، وهذا في حق صاحب الأضحية سواء كان هو الذي اشتراها أو لا، سواء كان هو الذي يباشر الذبح أو لا، صاحب الأضحية عليه هذا. يقول هل على المتمتع سعي ولو كان ساعة بعد القدوم؟ نعم، في قول جمهور العلماء. ماذا يفعل الطائف بالبيت إذا انتقض وضوءه؟ يخرج يجدد الوضوء ثم يرجع ويواصل طوافه، وإن شاء ابتدأ لا حرج، لكن يجوز أن يواصل من حيث توقف. وأما الساعي إذا انتقض وضوءه فيتم، لأن الطهارة لا تلزم الساعي. وبعض العلماء يرى بالنسبة للطائف إذا انتقض وضوءه وكان في زحمة كما هو الحال في هذا الزمان فيجوز له أن يتم طوافه ولو كان قد انتقض وضوءه، لأن اشتراط الطهارة في الطواف هو قول جمهور العلماء، وهناك من خالف في ذلك وقالوا لا يجب ولا يلزم الطهارة للطائف، وهذا قول الحنفية، وهذا اجتهاد يقول به شيخنا ابن عثيمين رحمه الله للحرج الواقع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبهذا تم التعليق على هذه الرسالة، ونستأنف يوم غد إن شاء الله تعالى شرح كتاب لضاحي من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.